جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سؤالا يقول: هل يجوز التوسل إلى الله بعمل صالح عملته من بر للوالدين وغيرها من الأعمال؟ إذا كنت قد عملت عملا صالحا خالصا لله تريد به وجه الله وتوسلت إلى الله به فلا بأس، كما حصل من النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. الذي منهم إنسان توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني ببعده عن المرأة التي كاد أن يقع عليها فخوفا من الله تركها، والذي أعطى الأجير نمى للأجير أجره حتى صار مالا كثير ودفعه له، وكل ذلك فعلوه ابتغاء مرضات الله. فلما كانوا صادقين بأفعالهم وتوسلهم إلى الله بهذا العمل نفعهم ذلك. الذي ممنوع هو أن تتوسل إلى الله بذوات المخلوقين، توجه إليك توسل إليك بعبدك فلان، برسولك، بصاحب هذا القبر أو نحو ذلك، هذا هو المحرم. ويقول: توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، توسل إلى الله بإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتك له وإيمانك به ومتابعتك له. إن كنت صادق، كنت صادق تحبه وتتابعه فتوسل إلى الله بذلك، أما بذاته فلا. سؤال يسأل عن صفة الزيارة الشرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. الزيارة الشرعية هو أنك إذا وصلت إلى هذا البلد المبارك وصليت في المسجد ما يسر الله لك تأتي بأدب، وليس خضوع عبادة تقبض يديك وتخضع وتذل وتركع مواجهة للرسول، لا، تقف وقوف عادي وتسلم بهدوء وأدب: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا اقتصرت على هذا كفى، وإن قلت زيادة: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، كفى، ولا يحتاج هذا الكتاب الطويل وترداد ما كتبوا فيه، فليس هذا من المشروع أبدا ولا من السنة. تأتي يمين قليل حتى تقابل أبا بكر رضي الله عنه وتقول: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم أيضا تخطو خطوة خطوتين حتى تواجه أمير المؤمنين أبو عمر رضي الله عنه فتقول مثل ذلك: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، ثم تنصرف. فإذا حببت أنك تدعو اذهب إلى أي مكان في المسجد واستقبل القبلة وادعو الله، فإن كان وقت تجوز فيه الصلاة وحببت تصلي صل، وإن أحببت أنك تجلس تدعو ارفع يديك واحمد الله واشكره وصلي على نبيك ثم ادعو الله بما تحب بدون أن تقول: أسألك بجاه فلان أو غيره، أبدا، أسألك بأسمائك وصفاتك يا رب، لأن يعني الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاحذر أن تدعو نبيا أو وليا أو غيرهم أو تتوجه إليهم أو تتوسل بهم، احذر لئلا تكفر من حيث لا تشعر. نعم. يقول السائل: هل التمسح بجدران الحجرة والشبابيك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الغلو والمنهي عنه، وهذا من أسباب الشرك، فإنها جمادات حتى بعينه ما رآها عليه الصلاة والسلام، كلها محدثة بعده. وحتى لو قدر أنه المكان الذي يجلس فيه فلا يحل لك أن تتمسح بشيء من ذلك. الكعبة على فضلها وعظم شأنها لا يجوز أن تمسح إلا ما مسحه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تقبل إلا ما قبل، قبل الحجر الأسود ومسحه، ومسح الركن اليماني ولن يقبله، فافعل مثله عليه الصلاة والسلام تنجو وتفلح. ولم يمسح بقية البيت فإياك أن تفعل، ولا مقام إبراهيم ولا غيره. وليس في هذا المسجد شيء يمسح، لا جدران ولا شباك ولا منبر ولا غيره، فاحذر من الشرك وأسبابه تكون من الناجين. فإن تجاوزت الحد كنت من الهالكين. أحسن الله عليك. سؤال يقول: أن لديه 3 بنات وأخيه لديه 3 أبناء وهم فقراء، فهل يجوز لي أن أزوج بناتي لأبناء أخي بدون مهر وهم مستقيمين على طاعة الله؟ إذا اتفقتم ورضيت البنات بأن تتزوج أبنائك ورضي أبناؤك بذلك، واتفقتم جميعا كلكم الأبوين والأمهات والكل أجمع على ذلك واتفقوا، فهذا جائز. ولكن المهر من حق البنت إن أسقطته هي ورضيت، وإلا فلا بد من مهر قل أو كثر. وأما أن تفرضون عليها زواجا بدون مهر فلا، حتى ترضى هي. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وإلا فالواجب لها أن تعطى مهرا حسب الاتفاق قليل أو كثير. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة. يدخل في زواج الشغار؟ لا، ليه؟ هذا ما هو زواج شغار. الشغار إذا قال زوجني بنتك على أن أزوجك بنتي، أو زوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، وليس بينهم مهر. لكن هو الآن سيزوج أبناءه بنات أخيه، فإذا اتفقوا على ذلك والكل راضي فهذا طيب، ولكن لا بد من مهر قل أو كثر. فإن أسقطته هي سقط. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.